بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 66 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في باب النذر وما يتعلق به من المسائل. وفي الدرس الماضي أخذنا النذر لغير الله سبحانه وتعالى، النذر لغير الله سبحانه وتعالى، وهو من أنواع نذر المعصية، وكنها التي هي أكبر المعاصي، الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا شيء مهم، لازم أن نفرق بين نذر المعصية الذي هو ليس بشرك، وبين النذر لغير الله. هذه هي المسألة الأولى التي يجب علينا أن نفرق بينها، الفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله، والنذر لغير الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد، شرح كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 245، الفرق بينهما: النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم ما أشبه ذلك، فهذا لغير الله ابتداء، ليس لله أصلا. هو ينذر لفلان من الناس، لفلان من أصحاب القبور، لملك من الملائكة، رجل من الجن، وهكذا. هذا نذر لغير الله، هذا شرك أصلا. أما نذر المعصية، هو ينذر لله، هو ينذر لله سبحانه وتعالى، لكن على معصية من المعاصي، على معصية من المعاصي، كأن ينذر لله سبحانه وتعالى بأن يهدي بعض الشيء لمسجد من مساجد البدع، يهديها للمسجد لله، هو يريد لله، لكن هو يهديها إلى مسجد من مساجد أهل البدع. أو أن ينذر لله ألا يكلم أباه، ألا يكلم أباه، أو ألا يكلم أمه، وهذا معصية. أو ينذر لله سبحانه وتعالى ألا يزور أخاه ولا يزور أخته، أو لا يصل رحمه، هذا كله نذر معصية. وينذر لله سبحانه وتعالى، لم ينذر لغير الله، لكنه ينذر على معصية. فهنا لابد أن نفرق بين النوع الذي هو نذر شرك ونذر معصية وليست بشرك، من أجل أن الحكم يترتب على هذا التفريق. فالنذر الذي هو نذر شرك، هذا يكون الشرك مخرج من الملة، وصاحبه يحتاج إلى توبة وإلى دخول في الإسلام من جديد، لأن هذا مما يوجب الخلود في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ونذر المعصية لا يكفر صاحبه، ولكنه على خطر، يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للكفارة، إن كان النذر لغير الله سبحانه وتعالى من الذي هو نذر الشرك، فهذا ليس فيه كفارة، كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا نذر لغير الله فيترتب على ذلك أمور: أولا ليس فيه كفارة، لأنه ليس له حرمة، والثاني لا يجوز الوفاء به، والثالث أن من فعل ذلك فإنه قد دخل في الشرك الأكبر، يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به، هذا أولا، والثاني على صاحبه أن يتوب إلى الله من هذه المعصية، ولا نقول أنه كفر، لكن المعاصي أيضا تحتاج إلى توبة. فهل عليه كفارة صاحب النذر الذي هو معصية؟ هذا هو الفارق الآن، هل عليه كفارة؟ لو نذر شخص ألا يكلم أباه، أو لا يكلم أمه، أو لا يدخل بيته أخيه، أو لا يصل رحمه، فنقول له لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر، لأنه نذر معصية، ويجب عليك أن تتوب إلى الله منها. لكن هل عليه كفارة؟ هنا اختلف أهل العلم في هذا المسألة، والخلاف بينهم على تصحيح الحديث وتضعيفه. ما هو الحديث؟ الحديث الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فالذين ضعفوا هذا الحديث من الأئمة قالوا ليس في نذر المعصية كفارة يمين، والذين صححوا هذا الحديث قالوا هذا الحديث صريح في أنه يجب على صاحب نذر المعصية أن يكفر كفارة يمين. والقول الراجح والله أعلم أن الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله غيره من أهل العلم بمجموع طرقه، فهذه كل له طرق كثيرة يعني يصح بها الحديث. والشيخ الألباني قد ذكره في كتابه إرواء الغليل برقم 2590 وصححه رحمه الله. وعلى هذا فالحديث صحيح، فيلزم صاحب نذر المعصية أن يكفر كفارة يمين، أن يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين معروفة أنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الذي لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، ولا ينتقل إلى الصيام مباشرة وهو قادر على الإطعام، لا يجزئه، لأنه ما ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة، فكفارته كفارة يمين. وكذلك يقول أهل العلم أنه قد صحت الكفارة عن بعض الصحابة كابن عباس وعائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها جاء عنها أنها عندما نذرت ألا تكلم ابن الزبير يعني ابن أختها، ثم بعد ذلك صح عنها أنها كفرت عن يمينها وكلمته. وكذلك ثبت عن ابن عباس كذلك أنه أنه يقول بهذا أن النذر نذران، ويقول بهذا أنه فيها كفارة يمين. فقالوا هذه كلها تشهد لبعضها بأن نذر المعصية فيه كفارة، فيه كفارة. هذا النذر ينعقده معصية ولكن كفارته كفارة يمين. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه قالوا كيف يكون عليه كفارة وينعقد هذا النذر وهو نذر معصية؟ قال ابن عباس: ألم يقول الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقرأ لهم آيات الظهار ثم ذكر الكفارة، الذي يظاهر من امرأته ويقول أنت علي كظهر أمي، هذا ارتكب محرما معصية كما قال الله يعني منكرا من القول وزورا. لكن هل يلزمه الكفارة؟ نعم يلزمه الكفارة، صيام 2 شهر عتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذه يعني كفارة. والشيء سماه الله منكرا من القول وزورا، فينعقد النذر حتى لو كان نذر معصية وفيه الكفارة. فهذه خلاصة المسألة، أن نذر المعصية الذي هو ليس بشرك، ليس من الشرك الأكبر، هذه كفارتها كفارة يمين على صحة الحديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، ولا يجوز الوفاء به، وعلى صاحبه التوبة والاستغفار. أما نذر الشرك فإنه لا حرمة له، فليس فيه كفارة ولا يجوز الوفاء به، ويجب على صاحبه أن يعني يتوب إلى الله من هذا الشرك الأكبر ويدخل في الإسلام من جديد، لأن هذا الشرك الأكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله. هذه خلاصة هذه المسألة، والتفريق بين ما يكون نذر يعني شرك أكبر وما يكون نذر معصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك وأن يجنبنا المعاصي وإياكم، وأن يصرف عنا كل سوء ومكروه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.